بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد نبدأ بقوله تعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. بالنسبة للمفردات اللغويات الموجودة في الآية يقول الشيخ اللوم العزل، مكتوب عندكم العدل ولا العزل؟ العزل. لا العزل بالذات، تعبت يعني تتركب اللوم العدل. العدل العزل يعني العتاق، تسمعوش اللي بدور نكايدة الوزل معاش عافاكم الله. فاللو العدل لامه على كذا يلومه لوما ولومة فهو لائم وهو ملوم والمصدر الميمي ملامة. طبعا اللوم العتاب، اللوم العزل والعتاب. استعصم الفعل اللي يبدأ بالالف والسين والتاء بيدل على الايه؟ الطلب. الفعل يبدأ بالالف والسين والتاء يدل على الطلب، فبنقول استعصم يعني طلب العصمة. طب استفهم طلب الفهم، استخرج طلب الخروج، وهكذا. وهي ملكة إلهية تمنع المرء من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة عليه. يسمى معصوم يعني ربنا بيعطيه ملكة لا يقترب من المعاصي بل ولا يفكر فيه. طيب مين اللي معصوم عندنا في الأمة يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. في عصمة بعد النبي؟ مفيش عصمة، زي البعض اللي بيقول لك الأئمة معصومون وكلامه ينسخ. يا أعوذ بالله، أنا مش عارف ده دين ده ولا إيه ده بالظبط. طيب أمره هي ولئن لم يفعل ما آمره، فالأمر مادة أمر. لما تيجي تقول لواحد مر فلانا أن يفعل كذا، مر فعل إيه؟ أمر، يبقى شلت الإيه؟ الهمزة. لو سبقت بحرف زي الواو ممكن تقول وأمر، ويجوز أن تقول ومر. في القرآن الكريم وأمر أهلك بالصلاة، وفي الحديث فأقيموا فيه معلموهم ومروهم، مش يعني وأمروهم صح ومروهم أيضا صح. طيب الصاغرين اللي هو الايه؟ جمع صاغر، والصاغر اللي هو الايه؟ الذليل، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ده بالنسبة لبعض اللغويات الموجودة في الآية. نبدأ في الإعراب. قالت، قال فعل ايه؟ ماضي مبني على الفاعل. والتاء تاء ايه؟ تاء تأنيث. طيب ما حكم هذا التأنيث؟ ما حكمه؟ يعني ينفع نقول قال فذلكن؟ ما لي أراكم سكوتا يا جماعة، ما حكم هذا التأنيث؟ واجب. لماذا؟ لما يجب؟ لا، وهل هذا يعتبر دليل؟ لا يصح المعنى. أنا ما رحت فذلكن، أقول قالت، مش خدنا وقال نسوة وتم التعليق على التذكير والتأنيث وأحكامه. قال نسوة إيه يا أخواننا؟ في إيه؟ إذا كان الفاعل مستتر يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي أو جمع تكسير فالتأنيث واجب، لازم يكون مستتر. تقدره هي، إذا كان تقدره هي يبقى واجب، يبقى التأنيث هنا واجب. أين الفاعل؟ لسائلين مستدر تقديره هو هي تقدره هي. طب جوازا ولا وجوبا؟ جوازا. ما دام تقدره هو أو هي بإيه؟ جواز. الكلام اللي هتقوله هي بقى دلوقتي هيبقى جملة في محل نصب مفعول به يسمى مقول الإيه؟ القول. قالت، قالت إيه؟ فالكلام اللي قالته ده كله يبقى مفعول به. فذلكن الذي، الفاء استئنافية، كلام جديد. ذلكن الذي دي جملة اسمية مبتدا وخبر. فذلكن الذي، ذا دي اسم الإشارة اللي هو المبتدا، واللام بيسموها لام البعد، والكاف كاف الخطاب، والنون نون النسب. فذلكن، وفي تعليق طبعا من الشيخ، ما دام بتخاطب إناث تقول فذلكن، لو بتخاطب ذكور هتقول ايه؟ ذلكم. طب لو اتنين ذلكما مما علمني ربي مثلا. لو هتخاطب واحد ذلك. طب لو واحدة وذلك. الكاف تتنوع حسب نوع الايه؟ المخاطب. الكاف اللي تتغير. الذي اسم موصول للخبر، فذلكن الذي. نعم. ما الكاف حسب المخاطب. المخاطب من الذي يتكلم؟ امرأة العزيز بتكلم مين؟ نساء. فذلكن. طب مش المشار إليه ده المخاطب. المخاطب اللي هي بعد الكاف. الكاف للخطاب وتحدد نوعها بقى، إما أنت كافي بقى تقول ذلك أو ذلكي أو كان مثنى ذلكما ذلكم ذلكن. الاسم الموصول بيحتاج جملة اسمها إيه؟ صلة الموصول. طب ما محلها؟ لا محل. بارك الله فيك. لا محل لها من الإعراب. طيب الجملة الصلة هنا نوعها اسمية أم فعلية؟ فعلية لمتناني. طب أين العائد؟ الهاء من فيه. لمتناني إيه؟ فيه. عائد على يوسف عليه السلام. العائد الضمير الذي يربط جملة الصلة بالاسم الموصول. عليكم السلام. طيب نريد أن نفصل جملة الصلة. ما دام جملة فعلية نشوف الفعل والفاعل. أين الفعل؟ لم. هي أصلا لامة. لما اتصلت بتاء الفاعل، الفعل اتبنى على السكون فحذف حرف العلم. زي يقول قال قلت، لام لمت، صام صمت. يبقى لمت دي الفعل والايه؟ والفاعل. طيب ايه النون اللي موجوده دي؟ لا مبنى على السكون. ده العله لالتقاء الساكنين. الفعل اللي قبل اخره حرف عله وسكن اخره يحذف هذا الحرف. يقول استقم، اصلها ايه؟ اصلها استقيم. يبقى سكنت الميم شيل الياء، استقم. لو حركت الميم ترجع الياء، تستقيموا. الفعل ينال، لو سكنت اللام تقول ينال. لو حركت اللام ينالوا، لن تنالوا. هو الضمير طن على بعضه كده. ممكن نقول التاء للمتكلم والنون للنسوة لمتنا. النون اللي بعدها دي اسمها نون الوقاية، لمتناني ناني. طيب فين المفعول به؟ أين المفعول به؟ الياء لمتنني. يبقى الياء ديا مفعول به. قلت له الجملة لا محل لها صلة الاسم الموصول. فيه هم لموها فيه في قلبه ولا بسببه؟ يبقى في من معاني في السببية، من معاني في السببية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في ايه؟ في هرة، يعني فتحت بطن الهرة وحطت نار ألقيها بها في النار؟ لا، في هرة يعني بسبب هرة. ففي لها معاني كثيرة، من معانيها السببية. فضل نعم، ما احنا قلنا توالي ثلاثة أمثال ثقيل إذا كانوا الثلاثة زايدين، لكن النون نسبة مش زايدة، ده ضمير. أنا أحييك على هذا السؤال، كم ياء هنا؟ ثلاثة. طب لماذا اغتفر توالي ثلاثة أمثال؟ ليه؟ لأن أحدهم أصلي، سيل أحيي فيها أصلية، يكره ثلاث أمثال كلها زائدة، إنما لو أحد هذه الأحرف أصلي فلا يكره. يعني مثلا الفعل جنة، جنة فلان، المضارع يجن، لو حبيت أكد يجن يجننا، مش ثلاثة بقى، ده بقى كم؟ أربعة ولا ثلاثة هم يجننا، أربعة، اثنين مشدد، اثنين واحد مشدد، واحد مشدد، أربعة. لماذا اغتفر ذلك؟ انت زعلان من ثلاثة جبت لك كم؟ لكن يغتفر إذا كان أحد هذه الأحرف أصلي، ما في مشكلة، لكن الثلاثة زايدين ده ثقيل جدا العرب، والعرب تكره ذلك وتفر منه كما تفر أنت من المجذوب. طيب، يبقى فيه هنا بمعنى السببية، فيه جر ومجرور. ولقد راودته، ده كلام جديد، يعني يقول دول اللي انت لمتنني فيه واستأنفت، يبقى الواو استئنافية، ولقد راودته، اللام دي انفتت قبل كده، لقد كان في يوسف وإخواته، إعراب لقد زي لقد، نقول اللام موطئة للإيه؟ للقسم، يعني هنا قسم مقدر، والله لقد، قد حرف تحقيق، راودته فعل وفاعل ومفعول، الفعل راودة، دخلنا لتاء المتكلم فاتبنى على السكون، راودته، لكن الدال تضغم في التاء، ده إدغام اسمه إدغام إيه يا جماعة؟ ها؟ متجانسين ولا متقاربين؟ التاء والدال متقاربين. طب صغير ولا كبير؟ ها؟ يا راجل يا راجل، إذا كان الأول ساكن ساكنا يبقى صغير. لا، سيبك من المطلق، الإدغام الصغير يعني الأولان ساكن. لقد تاب الله على النبي، لقد تاب، مش دال خالص، ده إدغام صغير. لكن لما يقول فيه هدى، الاثنين متحركين بس اسمه كبير، احنا ما عندناش كبير، احنا في حفص، يبقى الدال انت ما بتنطق بس لما تيجي تعرف بتوضح، يبقى راودة فعل ماضي مبني على السكون، التاء تاء الفاعل، لكن ادغمت الدال في التاء لتقاربهما، التاء هي الفاعل والهاء دي المفعول به. عن نفسه جر ومجرور مضاف اليه، جر ومجرور ايه؟ ومضاف اليه. فاستعصم، اتفضل، الفاء استئنافيه ايضا، فاستعصم. طيب استعصم فعل ايه؟ مبني على الفاعل، فاين الفاعل؟ صدر جوازا تقدره هو. طيب الهمزه بتاعت استعصم دي وصل ولا قط؟ لماذا؟ انه ماضي ايه؟ ماضي ايه؟ خماسي ولا سداسي؟ ما تعد يا مشيه، ها؟ سداسي. ها؟ من أول ألف الواصل. ألف الواصل. الفعل السداسي أو الخماسي والسداسي، الأمر والماضي والمصدر همزتهم كلها للواصل. يعني استعصم أيضا واصل، استعصام أيضا واصل. يبقى الخماسي والسداسي في الماضي وفي الأمر وفي المصدر الثلاثة كده همزتهم للواصل. بدأت تهدد ولئن لم يفعل ما آمره. الواو استئنافية أيضا، كلام جديد. ولئن اللام دي فاتت قبل كده، ها بيسموها اللام الايه؟ اللام الموطئة للقصر، يعني برضو في قسم مقدر هنا. وإن شرطي، تمام. ولئن لم يفعل، يفعل بقى مجزوم بإن ولا بلام؟ ما إن لم يفعل هي كلا الأداتين صالح للجزم. إن شرطية جزم ولم تجزم، لكن الجزم للأخير، لم هي الجازم. لا مش هتلغى لحال، ما يعني في اتنين بايه داخلين على فاعل، لا سيبوا لي يعني انا اللي هجزمه. لو شلنا لما هتجزم ان الاتنين صالحين للجزم، ويعني بس احنا مش هنقول ان اللي جزمت ولما جزمت، لكن الاقرب هو الذي يعمل. وده تنازع حرفان على فعل ايه؟ على فعل واحد. تنازع حرفان على فعل واحد. طيب في مسألة مرت من قبل، اجتماع القسم والشرط. لان اللام في بتقول ان في قسم وان شرط، فاجتمع قسم وايه وشرط، وكلاهما يحتاج الى ايه؟ جواب قسم، جواب شرط. فما الحكم لما يجتمع شرط وقسم او قسم وشرط؟ نجيب السابقة، نجيب جواب الاولان. طب هنا القسم ولا الشرط الاول؟ يبقى اللي جاي ده يبقى جواب القسم. طب اين جواب الشرط؟ محذوف، دل عليه جواب القسم. يبقى جواب الشرط محذوف او مقدر، دل عليه جواب القسم. ما ولئن لم يفعل ما، طبعا يفعل عاوز فاعل، الفاعل مستتر، يفعل هو. ما اسم ايه؟ اسم موصول في محل نصب طبعا، يفعل الذي. اين جملة الصلة؟ امره. طيب امر فعل ايه؟ امر فعل امر مضارع. مضارع ها؟ هقول لك يعني ما تقول ايه؟ متى يأتي الفاعل منصوبا؟ الفاعل يأتي منصوب. اما تقول يرفع الفعل الفاعلة، ايه رأيك؟ يرفع الفعل الايه؟ الفاعل. يبقى الفاعل انا مفعول به. ايه رأيك؟ الفاعل مفعول به منصوب بالفاعل، فجاء الفاعل ايه؟ منصوب. مش الفاعل اللي هو حكم اللي هو، لا، كلمة الايه؟ كلمة الفاعل. طرائف دي يعني، طرائف. ويأتي المفعول به مرفوع، جاء المفعول به منصوبا، جاء المفعول به ايه؟ منصوبا. جاء مين اللي جاء؟ يبقى المفعول بدون المفعول فاعل، المفعول فاعل مرفوع بالضم. اصل تقول لي يعني ازاي تبقى امر؟ يعني هو عاوز ياخد ان امرك منها كلمه امر، تبقى فعل امر يعني. لا، امره. في صلح الحديبيه لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه، ف يعني يسال لما الغضب؟ قال وما لي لا اغضب انا امر فلا يستجاب لي، وأنا آمر يعني وانا امر بس اجتماع الامرتين لازم نبدل التاني على طول. يبقى امر مضارع مرفوع لانه لم يسبقه نصب ولا جازم. اين فاعل امر؟ مستتر وجوبا تقديره انا، يعود عليها هي. طيب الهاء مفعول به، تمام. الكلام اللي جاء ده بقى دي جواب القسم، جملة جواب القسم لا محل لها من الاعراب، ولذلك جت مؤكدة هنا ليسجنن، اكدت بكم حاجة، اجات لك نن يا سيدي اللي زعلان، اجات لك نن يسجنن، ثلاث امثال بس، اصل النون اولانية اصلية. الفعل المضارع لما يؤكد بالنون يبقى مبني ولا معرب؟ مبني، ويبنى على ماذا؟ فضل. يبنى على ماذا؟ فتح. طيب يسجن، اين الفاعل؟ غلط، اين نائب الفاعل؟ ان الفعل مبني المجهول، هو هيسجن ولا يسجن؟ يبقى نائب الفاعل مستتر جوازا تقديره هو، يعود على يوسف عليه السلام. ولا يكون من الصاغرين، الواو عطف واللام طبعا تأكيد، يكون نون التوكيد الخفيفة جاءت مرتين في كتاب الله، للتوكيد نونان، للتوكيد نونان، مشددة أو ثقيلة ومخففة، فجات الاثنين الموجودين في الآية ليسجنن، دي نون التوكيد الثقيلة، ولا يكونن، قلنن ده تنوين يا عم الشيخ، انت نايم ولا ايه؟ لا والله مش انا اللي نايم، هي دي تنوين ولا نون؟ طب فتح ناس، ما تمشيش وراي، تمشيش وراي، عشان ما تقع ما تقولش انت لو قعدت، اما تقع تقع لوحدك. لا يكونن بنون ولا تنوين؟ طب اللي قلت تنوين يرفع ايه؟ هناخد الاغلبيه كده، اللي موافق انه تنوين يرفع ايه؟ ده في ناس بتهرش يعني، انت ما تظبطها كده، انا كنت ناوي. طيب اللي يقول النون توكيد دي يرفع ايه؟ ده في ناس مش موافقه خالص، على فكره ده مش تنوين، لا يمكن تبقى تنوين يا اخوانا. الفعل لا ينون، ده شيء في فعل يتنون، تقول يكون يكونا ويلعب يلعبا ويشرب يشربا، دي نون توكيد. الذي غر وخدع من قال انه تنوين انه اترسم الف، اترسم الف، هو لو في اللغه العربيه غير القران هنعملها ايه؟ نن، ونقف عليها بالنون، لكن دي اترسمت الف، يبقى دي نون توكيد خفيفه، خفيفه، لكن رسمها الف تجعل نقف عليها بالالف، نون ولا يكون، ولا يكون، انما لو في اللغه هتدرس النون ويوقف عليها بالنون. ما دي مش فتحتين، انت بتقول قصدك نون النون ليه؟ طب هي في المصحف كده، هي في المصحف كده، لا ده رسم مصحف، الرسم ده ما قد يعني توقيفي، يعني ممكن يكون له حكمه، وممكن يكون هو الصحابة عملوها كده، لا حكمة عندهم، لكن نحن نمجر الحكمة يعني. هي طب الموضوع الثاني فين؟ في العلق، لنسفع عم برضو دين توكيد، اوعى تقول تنوين. لا لا لا، هي كلها كده، مفيش، لا مفيش تنوين، مش في رواية بقى، اصل دي مش رواية. نعم، لا اتقف على بالالف، ما احنا بنتبع الرسم في الوقت، يعني لما جي لك كلمه رحمه وتاء مجروره كبيره كده اتقف على بالايه؟ بالتاء، مع ان هي هاء رحمه، اختها مكتوبه بالهاء بالتاء المربوطه، وتقف على بالايه؟ بالهاء. ولذلك انت المفروض بتحفظ المواضع اللي مرسومة. احنا علقنا على موضع قديم كده كلمة امرأة، فاكرينه؟ كلمة امرأة اذا اضيفت الى زوجها فتاؤها مفتوحة، تلاقي كلمة امرأة فتحها جزء تاؤها مفتوح وتاب علاقة بالتاء، ودي دي علامة تميز لو في امرأة ما فيش جنبها مين؟ زوجها. يعني وين امرأة مخافت من بعلها وانت مغمض، ولوين امرأة يا راجل طب شوف مرسومة ايه، مش عاوز اشوف، لان مدام جوزها مش سنة فمتاء مربوطة على طول وتقف على قبلها. وقيس على هذا، يعني عندك شجرة الزقوم موجودة مرتين، مرة تاء مفتوحة ومرة تاء مربوطة، وهي سبحان الله هي شجرة ايه؟ الزقوم. طب تعرف مين بقى اللي تاءها مفتوحة؟ الدخان، او عطول الدخان، الدخان ده اللي بتاع الشيشة الدخان. نعم، يبقى تعرف الموضوعين. لو انت بتقرأ وجيت هتقف، تقف ايوه عشان تبين انا فاهم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انا عارف ان التاء مفتوح واقول شجرات مخافش من حد. طب جات التاني شجرات، يا راجل انا ما بقولش يا راجل، انا عندي علم بدي وفعلا الموصول والمقطوع، والواحد يعرف الحاجات دي كلها من تمام الرواية. ولا يجاز احد بغير ذلك. يعني اللي عاوز يعني الناس بتجازوا خلاص، لازم يسمع له التآب والموصول والمقطوع والمواضع اللي فيها انفرادات، إمالة فين والإشمام فين وهاء الكناية فين وميم الجمع فين، لازم يقوم من تحت ايده ايه مستوي صحيح. طيب لا فين؟ لا دي نون خفيفة، نون ساكنة بس. لا لا يسجنن، دي نون مشددة. لا أقولش ليكونن، لا يكونن، أقولش ليكونن، لا نون خفيف. خد المثال ده بقى. نعم، يعني كلما زادت المبنى كلما زاد التأكيد، يعني نون التوكيد المثقلة أشد توكيدا من الأخرى. يعني لما أقول قتل غير قتل، زودت حرف المعنى برضه بإيه؟ بيزيد. فنون توكيد مثقلة أو مشددة التوكيد بقى أشد، نون توكيد خفيفة أقل. خد البيت ده بقى كده وفكر في براحتك. لا تهين الفقيرة، الشعر قال كده، قال لا تهين الفقيرة علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. لا تهين الفقيرة علك، عل هي لعل، يجوز في لعل حذف اللام، عل علك أن تركع يوما، تركع مش من الركوع، يعني يصيبك الفقر، والدهر قد رفعه، هو يغتني وانت تفكر فما تهنوش. نعرف تهين ايه بقى، وهو هنا بقى الشاهد بتاعه. لا تهينا، فضل مبنى على الفتح. طيب لماذا بني؟ اين هي؟ بركة هي فين؟ لا ده الفعل اهانة في نون اصلا، فعل اهانة في ده النون، ده نون اصلي ليست للتوكيد. أنت أصبت إلا ما كان آخرا، كلامك صح 100% إلا الحتة الأخرانية بس. هو فعلا الفعل هنا مبني لاتصاله بنون توكيد خفيفة مقدرة، نون توكيد خفيفة إيه؟ مقدرة. ولولا ذلك ما استطعنا الإعراب. المفروض لا بتجزم، هتقول لا تهن الفقيرة، لا تهن، لكن هو قال لا تهين، تقول يمكن لنا في يا سيدي، كان قال تهينوا والمعنى هيبوظ كمان، يبقى لا تهين اصلا لا تهينن. طب اتحذفت النون ليه؟ لالتقاء الساكنين، ما اللام بتاعت الفقير، تقول لا تهينن الفقير هتجيبها وهي خفيفه اصلا وتكسر ايه، لا شيلها ايه، شيلها احسن. طيب فين اسم يكون؟ تفضل. لا لا لا ده شاهد يعني ده بيت شاهد على قاعدة معينة ان قد تكون نون التوكيد غيبة مقدرة محذوفة يعني. لكن ده مش قاعدة، لا مش هنعممها. لا فين اسم يكون هنا يا جماعة؟ ايوه مستتر تقديره هو. طب فين الخبر؟ شبه الجملة من الصاغرين. طب علامة الجر في الصاغرين ايه؟ الياء. انا جمع مذكر سالم. طب بقى غتاتة بقى، طب والنون دي بتعمل ايه؟ الياء دي علامة الجر. طب والنون اللي بعد ايه؟ هو مجرور بالياء ولا بالياء والنون؟ بالياء. يبقى في حاجة تانية اسمها النون. بارك الله فيك. عوض عن تنوين المفرد. اي جمع مذكر كده طبعا الحاجات دي يعني لا يستطيع توضحها، بس طبعا الذي يعلمها يقدم على الذي لا يعلمه. يبقى النون في جمع المذكر السالم وفي المثنى عوض عن تنوين المفرد. المفرد بينون، طب لما نثنيه ونجمعه ايه اللي ينوب عن التنوين؟ النون. ولذلك يجمعهما قاعدة واحدة، لما تجيب مضاف إليه بعده تحذف النون وتحذف التنوين. يعني كلمة عبد منونة، والعبد الله شلت مين؟ تنوين. طيب إنا مرسل الناقة، فين النون؟ عرفة الإضافة. يبقى لا ده حاجة واحدة. يبقى المضاف إليه حذف شيئين، أكيد الشيئين دول شيء إيه؟ أحدهما ينوب عن الإيه؟ عن الأرض. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أكن من الجاهلين زي ولا يكون إيه من الصغرين، آخر جملة. بس طبعا فرق إن أكن فعل مضارع اتعاطف على فعل مجزوم، يبقى هو نفسه إيه؟ مجزوم. مجزوم بيه يا جماعة؟ بالسكون. أين واوه؟ اتقاسك إن بارك الله فيه. ومن الجاهلين دي الخبر، شبه الجملة خبر أكن. طب أين اسموها؟ أنا مصدر وجوبا تقديره أنا. طب هل يجوز حذف هذه النون؟ مش في القرآن، يعني الآية دي ما ينفعش نقول وأكو، لكن كقاعدة لغوية النون دي ممكن تتحذف. ولا تكو في ضيقه. طب ما شروط حذف نون كان؟ هذا كل سنه جاي في امتحان عيد المسلمين الناس غلبه، لكن نون حذف نون كان هي كان هي كانت تحذف النون اصلا؟ لا اله الا الله، يعني احنا بنفتري؟ انا افتري الكذب. ايه تحذف نون كان بشروط والحذف جائز. ايه الشروط بقى؟ مني كلهم كده مكنه كده على ايه؟ يلا اخوانا تفضل. يمين. لا لا بس ابدا من الاول، ما تجيبش من الاول. تحذف نون كان بشرط تكون مضارع. لو امر او ماضي لا، مضارع ومجزوم، ويكون مجزوم بالسكون. والا يليها ساكن ولا ضمير. يجيش بعدها ساكن ولا ضمير. والساكن في خلاف، والصحيح يجوز الحذف مع وجود الساكن. يعني مثلا في قوله تعالى لم يكن الذين كفر، النون دي تجي بعدها ساكن فكسرت ولم تحذف. قرأت في الشواذ لم يكن الذين كفر، لم يكن الذين. يبقى اللي اشترط ان ما يكونش بعدها ساكن الدليل ليس معه، الحجة عليه. يبقى لا نشترط ان يليها ايه؟ الا يليها ساكن. يبقى الضمير بس يكون هو دي اللي ما ينفعش تقول ياكو هو، مع ان في بعض الناس ما اشتغلوش حاجه خالص، قال لك يجوز تقول ياكو هو واكو هو وتاكو هو. لكن خلينا احنا ايه؟ الناس طيبين، وبلاش من الناس اللي بعاد قوي له. نغلب الساكن لكن بلاش من الضمير، ما نحذفش مع الضمير. ها؟ فعل مضارع مجزوم بالسكون الا يليها ضمير. الا يليها ضمير. والساكن عرفنا الكلام اللي فيه. قال فعل ماضي. أين فاعله؟ قال هو. هذا الأذان. والله أنا متعجل، مش عارف يعني، أود أن أختم المحاضرة، يعني جاي متأخر وأمشي بدري. تأذنون لنا؟ طب جزاكم الله خير. نكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.